بنت الجيران وشباكك قصاد مني. بلاش ترمي عينيك السود في بلكونتي، لا كنت في يوم انا عشقك ولا كنتي، ولا علقت احلامي على الشباك، ولا شغلت لك فيروز. انا يمكن كذا وعشرين، لكني ملي في عجوز. وبضحك ضحكة مرسومة على الشباك، ولو بطلت تستنى أنا قاعدة وهستنى. هستنى لكني ملي في عجوز.